سبتلك يوم انضرت زين مولاتي روحي وضين جلاتي بوسالفين باشت الوارم لالال يقول سبتلك يوم انضرت زين مولاتي روحي وضين جلاتي بوسالفين باشت الوارم لالال يقول نار ليعاتي وقصايصي وتمراتي أحنا كاوي ورمزين من عود أحنا صهر داجي ونايح وقاتي هلو دموع مقلاتي أحنا بخبيري عاد فايت الفوت آه أنا حب الهيفات ساكن في ذاتي بهم طابط حياتي آه أنا مملوك لهم عبد مورد آه أنا نرجع بضري على الرضاياتي ونال بيسطواتي آه أنا يفجاغي من الجبال محدود سبتلك يوم انضرت زين مولاتي روحي وضاين جلاتي مسافين باش العوالم لا يقول يوم ريت وريت الموت ما صبت نفوت او نصبر عن ما فات زين الياقوت فاق الهلال المنعود يسلب الارتوت ناس الولايال تقات زين الياقوت فاق عن ساير البنات الياقوت انتي فينا وعزو خناتي وانا صدفت كياتي الياقوت قلبي في الهيب ممكوت الياقوت انتي عنوى جفيت ملقاتي وانا من الجفاواتي الياقوت ارحم ترحم يا متيوت يا الياقوت انتي تتي وتيكي واتي درتي شفايت عداتي الياقوت عشقت بهاك دون البهوت يا الياقوت من ساعة من نقول فرحاتي ونقيم بيك فرجاتي. قال يا قوتو حاسبنا يصير مكبوت. سمت لك يوم قابس زي مولاتي روحي وضايم جلاتي. سمت اش العوالم لا يا قوت. شمس ضوات بين الفلاك تجلات رقت ورقات حين رتقات وراقت. يا ضبي دوات في العفا بين الحرجات العقل دات حين قفات وراحت. خلات غريمة من هواها بهت. يا ترى نجمع شملي بيك بعد تشتاتي. تهنا يا مروعاتي بعد غيم الهجرة تاتي مزان الغيوت. يا ترى يكمل فرحي بيك بين دوحاتي ونقول كب طاساتي. حزني ونحزك وحنا على ارض اخوت. ويا ترى تبرز في حضرتي على فراشاتي ومصارجي وشمعاتي. والموالى تنشد شعري بصوت من صوت. ويا ترى صغات مجادي بطرز ماياتي وشواهدي من بياتي. تميد بسقمي ونعود لعبت القوس. سمت لك يوم قاد زي ملاسي روحي وضاي نجلاتي. سلفين داش لعبات لعلان جات. سالفت القاد بالزمرد والياقوت للقد كسات قد محدا ولا فات. غرة ضواط والجبين البضر يفوت. دوك النجلات سحرهم سحر هاروت. ريت وارض مفتح مضح الوجناتي وبياض ناصح مواتي. فوقهم خالص وق يرمي مشاهب الموت. والمراه شفت تفح بمصال طيب شهداتي هم الدوا ولداتي. والطغر من مرجان وفي در من بوت. وبين انف واعتنن الى طرحت شفاتي روحي نهيب وتقاتي. والرخام الصافي وعلي نادي من بود. وزنودي زندو ناري بحر صهداطي حتى تهل عبراطي. كاسوار مفلوشة هازمين الردود. سبت لك يوم ضعف زين مناسي روحي وضين جلاتي. Thank you. عليان حكي رباط محزم بنعاد والخسر مالي هنعود لرفاق بنات جوج خنتات خواتات سيقان سقات ساكني بشراب الموت لقدام مشات من هموهن مسهود لو شكيت بنار هوايا هلا جبل عاتي وصغال حر زفراتي يعود صفوان وغبرا لو يكون مصموت ولو شكيت على البحر بليعتي وغصاتي ومصايبي وآفاتي يغر ما هو تهوى أرضه يعود بهموت ولو شكيت لله يمني يعود ليراتي مما يشوف حصراتي ولا بحال الهجرة حصرة وضيقة الموت ولا طبيبي عالجني من ضرار جرحاتي تواجعي ورشقاتي بارت حيالي والهجرات هد القنوت والسلام على الطلبة والشراف ساداتي ليهم عبد في حياتي والشياخ الودباء دنتني لهم مقوت واسمي قول حمد الغراب لي في ماياتي نرجع سميع الصواطي يجود لي بالتوبة ونفع